فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قالوا واندرج معه من اندرج. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. خلاد بتسهيل الهمز. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ورش من الطريقين بالنقل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. كيف يواري سوءة أخيه. الأزرق بتوسط ومد اللين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. الأخفش عن ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وخلاد وإبليس. سوءة أخيه. خلاد على الوجه السابق بتسهيل الهمز. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ابن ذكوان بالسكت على أل والموصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. ليريه كيف يواري سوءة أخيه. خلاد على الوجه السابق بتسهيل الهمز. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. سوءة أخيه. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على أل والوقف بالتحقيق والتسهيل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. سوءة أخيه. خلف عن حمزة بالسكت على أل والموصول والوقف بالتحقيق والتسهيل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. سوءة أخيه. خلف عن حمزة بترك السكت على أل والموصول والوقف بالتحقيق والتسهيل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أبو عثمان الضرير بترك الغنة وإمالة يواري. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. فأصبح من النادمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الأصفهاني بالنقل. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل سوءه اخيه فاصبح من النادمين. الاصفهاني بتوسط المنفصل والنقل. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوالي سوءه اخي فاصبح من النادمين. الاخفش عن ابن ذكوان واندرج معه حفص. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوالي سوءه اخي فاصبح من النادمين. ابن الاخرم عن الاخفش عن ابن ذكوان بالسكت على المفصول والموصول واندرج معه الصوري وحفص. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين. فاصبح من النادمين. فاصبح من النادمين. الازرق بقصر اللين واوجه العارض. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين. فاصبح من النادمين. فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين. الازرق بالنقل وتوسط ومد اللين واوجه العارض. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين. النقاش بالاشباع. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين. النقاش بالسكت على المفصول والموصول. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين. من النادمين. من النادمين. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين. فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين. الازرق بتقليل الياء وقصر وتوسط ومد اللين. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين. دوري ابي عمرو بالتقليل. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين. دوري ابي عمرو بالتقليل مع توسط المنفصل. قال يا ويلتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. حمزة بالإمالة والإشباع قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. حمزة بالسكت على المفصول والإمالة قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أتى أخي فأصبح من النادمين. حمزة بالسكت على المفصول والموصول والإمالة قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. على هذا الوجه سكت المد المنفصل والمفصول وعدم السكت على الموصول. وهذا الوجه قال الناظم في التحريرات ولكن حبر أزميري قال لا. قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول والموصول. قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الكسائي ما عدا الضرير بالإمالة وتوسط المنفصل واندرج معه خلف العاشر قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الضرير بالإمالة في الموضعين قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. إدريس بالسكت الخاص على المفصول فقط قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. إدريس بالسكت العام على المفصول والموصول.